بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في القاعدة الأولية في الظنون، وهذه القاعدة كما نعلم لابد قبل الشروع عليكم السلام في توضيحها من تحرير محل النزاع. الدليل الظني بالنسبة للحجية وعدمها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون مقطوع الاعتبار، كما لو قامت الأدلة القطعية على اعتبار أمارة من الأمارات، فحينئذ تكون حجية هذا الدليل راجعة إلى دليل ثبتت حجيته بالذات فينقطع السؤال. نحن نعرف أن كل ما بالذات لا بد أن يرجع إلى ما بالعرض، كل ما بالعرض عفوا لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، وحينئذ ينقطع السؤال. فلو كان مثلا الماء ساخنا أحق لك أن تسأل لماذا الماء ساخن، لماذا؟ لأن الماء بطبعه لا يقتضي السخونة. فإذا قيل لأنه في وعاء ساخن أيضا يصح أن تسأل لماذا الوعاء ساخن. إذا قيل لأنه على النار حينئذ ينقطع السؤال لأن الذات لا يعلل. كذلك الحال بالنسبة للظنون، الظن بذاته لا يقتضي الحجية، فإذا لابد من طرو شيء عليه حتى يثبت له الحجية. وهذا الشيء الذي يطرأ عليه ويثبت له الحجية أيضا إن كان بذاته لا يقتضي الحجية، نسأل أنه ما هو الذي أعطاه الحجية، وهكذا. إذا بقينا نذهب في السلسلة يلزم التسلسل، فلا بد أن نصل إلى مرحلة يكون الدليل بذاته حجة حتى ينقطع ماذا؟ السؤال. فلذا حجية جميع الحجج لا بد أن ترجع إلى القطع، لأن القطع حجية، لأن حجية القطع ذاتية، حينئذ ينقطع السؤال. فعلى هذا الأساس إذا قام الدليل القطعي على اعتبار أمارة أو ظن فهذا خارج عن محل النزاع. الصورة الثانية أن يقوم الدليل القطعي على عدم اعتبار أمارة، عكس الصورة الأولى، كما هو الحال مثلا في القياس، قام الدليل القطعي على عدم اعتبار القياس الذي هو أمارة من الأمارات الظنية، أيضا هذا خارج عن محل النزاع. وثالثة، لا يجد الفقيه دليلا على الاعتبار ولا دليلا على عدم الاعتبار، فتكون الأمارة مشكوكة الاعتبار. هنا وقع الكلام أنه هل يوجد قاعدة عامة تقتضي الاعتبار أو عدم الاعتبار؟ ومن هنا وقع السؤال أنه ما هو الأصل الأولي في الظنون أو في كل ما هو مشكوك؟ الاعتبار. فإذا الأصل إنما نحتاج إليه، سواء رجع هذا الأصل إلى أصل عملي أو إلى أصل لفظي، كل أصل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موضوع لإجرائه، وموضوع جريان الأصول مطلقا هو الشك. فلا بد أن تكون الأمارة مشكوكة الاعتبار كي نبحث عن مقتضى الأصل فيها. فإذا النزاع عين في مشكوك الاعتبار. المعروف بينهم ولم ينقل الخلاف عن أحد أن الأصل في مشكوك الاعتبار هو ماذا؟ هو عدم الاعتبار. القاعدة الأولية في الأمارة التي نشك في اعتبارها أنها غير معتبرة. وهذه القاعدة عامة، حينئذ كل الأدلة التي تأتي وتدل على اعتبار بعض الأمارات حينئذ تكون مخصصة لهذه القاعدة. فما لم يقم دليل على اعتبار أمارة من الأمارات ماذا نفعل؟ يكون نتمسك بهذا الأصل الأولي لإثبات عدم اعتبار. فإذا اتضح لدينا ما هو محل النزاع والبحث في هذه القاعدة. النقطة الثانية أنه ما هو المراد من هذه القاعدة؟ الآن وردت لدينا أمارة، فتشنا لم نجد دليلا على اعتبارها ولا دليلا على عدم اعتبارها. ما معنى أن الأصل الأولي يقتضي عدم الاعتبار؟ والبعض يعبر عن هذه القاعدة أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها. شوف ما قال، الشك في الحجية قطع بعدمها. لا يعقل أن يكون الشك في الشيء قطع بعدمه، وإنما المراد أنه من ناحية عملية وبالنتيجة العملية الشاك في الحجية كالقاطع بعدم الحجية. فجميع الآثار التي تترتب على القطع بعدم الحجية تترتب على ماذا؟ على الشك في الحجية. طبعا الآثار الأصولية، وإلا لا مطلق الآثار. مثلا لنفترض واحد نذر مثلا أنه إذا قطعت بعدم حجية شيء أتصدق بكذا وكذا، فلا نقول حينئذ إذا شك في حجية شيء يجب عليه الوفاء بالنذر. نتكلم عن الآثار الأصولية من التمجيز والتعذير واستحقاق العقاب للمتجري والثواب للمنقاد. هذه الآثار الأصولية نتكلم عنها. فلا يأتي شخص ويشكل أن كيف تقول كل ما يترتب على هذا يترتب على ذات. مقصودنا من ناحية الآثار التي يبحث عنها في علم الأصول، من جواز الاستناد، عدم جواز الاستناد، المعذرية، المنجزية، استحقاق العقاب ونحو ذلك. المهم، إذن ما المراد من ذلك؟ إذن المراد، اتضح المراد، أن تعامل هذه الأمارة المشكوكة معاملة الأمارة التي نقطع بعدم اعتبارها. هذا هو المراد من هذه القاعدة. اختلف علماء الأصول في الاستدلال على هذه القاعدة. هذه القاعدة هل ترجع إلى أصل لفظي أم أنها ترجع إلى أصل عملي أم أنها ترجع إلى أصل عقلي؟ اختلفوا في ذلك. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الفرائد استدل لهذه القاعدة بالأدلة الأربعة، يعني بالكتاب والسنة والإجماع ماذا؟ والعقل. وفي مورد السنة أيضا بأدلة الاستصحاب استدل على ذلك. فطارة تنقح إذن على أساس أنها أصل لفظي مستفاد من عموم الكتاب والسنة، وأخرى تنقح على أساس أنها أصل عقلي، وثالثة تنقح على أساس أنها ماذا؟ أنها أصل عملي. استفدنا. فالمهم هذا ما فعله الشيخ الأعظم. المصنف رحمة الله عليه ما يستفاد من كلامه أن هذه القاعدة يمكن استفادتها بطريقتين. الطريقة الأولى أنه لا نحتاج دليل إلى إثباتها، لا دليل خاص على إثبات هذه القاعدة. والطريقة الأخرى قيام الدليل على إثبات هذه القاعدة. أما بيان الطريقة الأولى يقول لنفترض هكذا، ورد لدينا خبر لراوي مجهول الحال، نحن نقطع بأن الراوي الثقة قام الدليل على اعتباره، والراوي الضعيف قام الدليل على عدم اعتباره. مثل آية النبأ بمنطوقها ماذا دلت على عدم اعتبار خبر الفاسق، بمفهومها دلت على اعتبار خبر العادل. خب هذا الراوي مجهول الحال، لا نعرف هل هو فاسق أم عادل، فشككنا في اعتباره، لم يقم دليل على اعتباره، دليل خاص نتكلم على اعتباره ولا دليل خاص على عدم اعتباره، فكان مشكوك الحال من ناحية الاعتبار وعدم الاعتبار، وكان مضمونه يثبت لزوم الدعاء عند رؤية الهلال. قبل قيام هذا الخبر ما هو المحكم في مورد الدعاء عند رؤية الهلال؟ لا يخلو الأمر، إما أن يكون الحاكم في مسألة رؤية الهلال هو البراءة العقلية بناء على قبح العقاب بلا بيان، نحن لا نعلم ما هو حكم الدعاء عند رؤية الهلال، براءة العقلية ماذا تقول لي؟ أنت بريء والمولى لن يعاقبك على الدعاء لو كان في الواقع واجبا لأنك لا تعلم. وإما أن يكون هو البراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون، والدعاء لا أعلمه فهو مرفوع. وإما أن يكون هو الاستصحاب، بأن تكون الحالة السابقة للدعاء عدم الوجوب، لأن نشك في وجوبها نستصحب عدم الوجوب. وإما أن تكون الحالة السابقة هي الاشتغال، كما لو فرض أن الدعاء من أطراف علم إجمالي، القاعدة تقتضي الاشتغال، أو لنفترض أنه لم نقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وكنا نقول بماذا؟ بمسلك حق الطاعة المقتضي للاحتياط والاشتغال. صار واضح؟ وإما أن يكون الحكم لولا الشك هو عدم وجوب الدعاء، لنفترض المستفاد من إطلاق أو عموم آية، لنفترض يوجد لدينا آية تقول الدعاء غير واجب، هذه الآية بعمومها أو بإطلاقها تشمل ماذا؟ الدعاء عند رؤية الهلال. فإذا عندنا خمس أدلة أو خمسة أدلة تقتضي عدم وجوب الدعاء. جاءت رواية مجهول الحال تدل على وجوب الدعاء، يقول نحن لا نحتاج إلى دليل في مقامنا حتى نبقى نعمل بما كان ثابتا قبل ورود هذه الرواية. ليه؟ لأن ما كان ثابتا قلنا إما قاعدة قبح العقاب بلا بيان، موضوع القاعدة ما هو؟ عدم البيان، عدم العلم. وهذا الخبر خبر مجهول الحال، المفروض أنه ليس بعلم، فيبقى موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان جاريا وثابتا. فهذا الخبر المشكوك الاعتبار لم يخرجنا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا إذا كان الأصل الجاري أو الدليل الجاري هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما لو كان الدليل الجاري هو البراءة الشرعية، أيضا بهذا الخبر المشكوك الاعتبار لا نستطيع أن نخرج عن البراءة الشرعية، لأن موضوع البراءة الشرعية ما هو؟ رفع عن أمتي ماذا؟ ما لا يعلمون، موضوعها عدم العلم، وخبر مشكوك الاعتبار ليس بعلم، فيبقى يصدق علي أني لا أعلم، فتبقى البراءة الشرعية جارية. وأما لو كانت القاعدة الجارية هي الاستصحاب لنفترض حالته السابقة الدعاء لم تكن واجبة لأن الشك في وجوبها، نستصحب عدم الوجوب. موضوع الاستصحاب ما هو؟ هو الشك في بقاء الحالة السابقة. هذا مشكوك الاعتبار لا يحول لي الشك إلى علم، يبقى مشكوك، يبقى الحالة التي أنا فيها الشك، فنجري أصالة الاستصحاب. وأما لو كانت القاعدة الجارية لنفترض قبح العقاب بلا بيان، مسخ حق الاشتغال الثابت عن طريق مسخ حق الطاعة، أيضا لا يؤثر هذا الخبر المشكوك الاعتبار، لأن هذا الخبر قام أم لم يقم في مسلك حق الطاعة، نفس الاحتمال، نفس احتمال وجوب الدعاء ماذا؟ منجز. لا الخبر هو الذي نجز وجوب الدعاء، نفس احتمال الوجوب حتى ولو لم يقم خبر، نفس هذا الاحتمال منجز، فلم يؤثر هذا الخبر ولم يعطينا شيئا جديدا. واضح هذا الشيء؟ وأما لو كان القاعدة الجارية في المقام عموم آية، فقل كل دعاء ليس بواجب، كل دعاء ليس بواجب، نحن لا نستطيع رفع اليد عن العموم إلا بالعلم بالمخصص. وهنا هذا الخبر مشكوك الاعتبار، يعني نشك في وجود المخصص، لأن المخصص الذي يخصص أي مخصص؟ المخصص المعتبر، وهذا مشكوك الاعتبار، فنشك في وجود المخصص. ومع الشك في وجود المخصص مجرى لأي قاعدة؟ لأصالة العموم. إذن كل ما كان جاريا قبل قيام هذا الخبر المشكوك يبقى جاريا. فهذا معنى أن هذا الخبر وجوده كعدمه، مع عدم هذا الخبر كنا نتمسك بواحدة من القواعد التي ذكرناها، مع وجوده بقينا نتمسك بواحدة من هذه القواعد المتقدمة. نلتفت جيدا، هذا الطريق الأول الذي سلكه المصنف لإثبات أن الشك في اعتبار أمارات من ناحية عملية كالقطع بعدم اعتبارها. أين؟ لا، أي أثر ترتبه على هذا الخبر؟ المفروض لا، التفت شوي معي، المفروض قبل قيام هذا الخبر، قبل أن يصلني، كنت أشك في وجوب الدعاء، يعني كنت أحتمل وجوب الدعاء، صحيح؟ نتكلم عن الأصل العقلي، لأن قبح العقاب بلا بيان أو مسلك حق الطاعة أصل عقلي، لكن سوف يأتي في الأصول العملية أن كلا هذين الأصلين يرتفعان ببركة الأصل الشرعي، وهو ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. غاية الأمر على مبنى المشهور الأصل الشرعي موافق لحكم العقل، على مبنى الشهيد الصدر بينهما اختلاف. طيب الآن لنفترض قبل الأصل الشرعي في الأصل العقلي نتكلم، هذا كان محتمل الوجوب على مسلك حق الطاعة لا مؤاخذة عليه، لأن الموضوع ما هو؟ موضوع عدم البيان. مع وجود هذا الخبر، هذا الخبر لا يجلب لي البيان، لأن المفروض أنه مشكوك الاعتبار. على مسلك حق الطاعة، خب هذا الخبر ماذا يريد يفعل؟ ينجز؟ ما الشيء متنجز قبل قيام هذا الخبر، لأن نفس احتمال التكليف ينجز التكليف. قام هذا الخبر أم لم يقم؟ فلم يؤثر هذا الخبر شيء. هذا معنى أن وجود هذا الخبر كعدمه، لم يؤثر. هذا الطريقة الأولى التي سلكها المصنف رحمة الله عليه، وطريقة متينة جيدة. أما الطريقة الثانية وهو إقامة الدليل والبرهان على أن مشكوك الاعتبار غير معتبر، استدل على ذلك بوجوه متعددة. أول هذه الوجوه الآيات الشريفة الدالة على أن الأصل الأول في الظنون هو عدم الاعتبار. الله أو أالله أذن لكم أم على الله تفترون. خب إن الظن لا يغني من الحق شيئا. خب وغير ذلك من الآيات، إن يظنون إلا ظنا، خب إن يتبعون إلا الظن. هذه الآيات التي تنهى بطريقة أو بأخرى عن اتباع الظنون تدل على أن الأصل في الظنون عدم الاعتبار، وهذا هو الدليل الأول الذي تمسك به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. طبعا الشيخ في الفرائض بينه بهذه الطريقة، وهو أنه يوجد أثران للظن المعتبر. الأثر الأول جواز الإسناد، والأثر الثاني جواز الاستناد. ما الفرق بين جواز الإسناد وبين جواز الاستناد؟ جواز الإسناد، جاءني خبر يقول لي لحم الأرنب حرام. جواز الإسناد بمعنى أنه يصح لي أن أقول من جملة المحرمات التي حرمها الله هو لحم الأرنب، اسند الحرمة إلى من؟ إلى المولى عز وجل. هذا أثر للدليل المعتبر، جواز إسناد مؤداه إلى الشارع. وعندنا أثر آخر وهو جواز الاستناد، يعني في مقام الفتوى يصح لي أن أعتمد على هذا الخبر وأستند إلى هذا الخبر. فيقول الآيات الشريفة نهت عن العمل بالظنون في كلا الأثرين، أما في الأثر الأول وهو جواز الاستناد، الله أذن لكم أم على الله تفترون. إسناد ما لم يعلم أنه من المولى إلى المولى ما هو؟ افتراء على المولى، منهي عنه في الآية. وجواز الإسناد إن يتبعون إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهكذا إلى غير ذلك من الآيات. فبالتالي جميع الآثار التي تترتب على مقطوع الاعتبار لا تترتب على مشكوك الاعتبار. إذن الدليل الأول الذي تمسك به ما هو؟ التمسك بالآيات الشريفة. أمير زنائيني رحمة الله عليه يعترض على استدلال الشيخ، بيان الاعتراض على وجه إجمالي في الابتداء بهذا الشكل، أن التمسك بالآيات الناهية عن اتباع الظن وعن العمل بغير علم يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة المصداقية، ما شئت فعبر، وأن بيان هذا الدليل على وجه التفصيل يحتاج إلى تقديم مقدمة. لو ورد عندنا دليل يقول الخمر حرام، هذا الدليل مركب من موضوع وحكم، الحكم هو الحرمة والموضوع هو الخمرية، لا يمكن لدليل من الأدلة أن يثبت موضوعه. يعني مثلا لو شككت أن هذا السائل الذي بين يدي هل هو خمر أم لا، لا أستطيع أن أتمسك بقوله تعالى الخمر حرام. لو وردت آية من هذا القبيل لا أستطيع أن أقول هذا السائل الذي أشك في خمريته حرام، لأن الآية تقول الخمر حرام. ليه؟ لأن الحكم إنما يثبت للموضوع المحرز، وهذه الآية لا تقول لك هذا خمر، تقول على فرض كونه خمرا هو حرام. فإذا نحتاج إلى دليل خارج عن الآية حتى ينقح لنا خمرية هذا السائل وبعد ذلك تشمله الآية. أما إذا أردنا أن نتمسك بنفس الآية التي تقول الخمر حرام لإثبات حرمة مشكوك الخمرية، هذا معنى ما يقال إنه من التمسك بالعام أو بالدليل في الشبهة الموضوعية للدليل، وهذا بالاتفاق غير جائز. إذن وهذا معنى ما يقال إن كل دليل لا يثبت موضوع، لابد أن نحرز الموضوع من دليل آخر، يأتي دليل آخر ينقح لي خمرية هذا السائل ثم تشمله الآية. ملتفت جيدا؟ أمير زنائيني رحمة الله عليه يقول قوله تعالى مثلا ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه الآية مركبة من موضوع وحكم، حكمها ما هو؟ حرمة اتباع، حرمة الاتباع. موضوعها عدم العلم، موضوعها عدم العلم، فلا بد أن يثبت أن هذا الشيء ليس بعلم حتى تأتي الآية وتقول يحرم اتباعه. أما نفس الآية لا تثبت أن هذا علم أو ليس بعلم. فالآن تعال معي، جاءني خبر لراوي مجهول الحال فأشك في حجيته وعدم حجيته، بناء على نظرية المير زنائيني في تفسير الحجية. ما معنى الحجية عند المير زنائيني؟ الطريقية والعلمية. فيكون معنى قولي إن هذا الخبر أشك في حجيته وعدم حجيته يرجع إلى قولي هذا الخبر أشك في كونه علما أو ليس بعلم. فمثل هذا السائل أشك في كونه خمرا أو ليس بخمر، هذا الخبر أشك في كونه علما أو ليس بعلم، وموضوع الآية ما هو؟ ما ليس بعلم، وهذا مشكوك أنه علم أو ليس بعلم. فالآية لا تقول لك هذا ليس بعلم، لأن الدليل لا يثبت، لا يثبت موضوعه، كما في الخمر حرام لا يثبت أن هذا خمر، لابد من الخارج أن نثبت بأن هذا خمر. ملتفت جيدا لمطلب الميرزة، لأن الحجية الظنون عند الميرزة ما هو مبنى في حجية الظنون؟ أن الشارع يجعلها علما، طبعا تعبدي، لا نقول علم وجداني. فعندما نقول هذا مشكوك الاعتبار، يعني مشكوك أن الشارع جعله علم أم لم يجعله، فنشك في كونه علما أو عدم كونه علما. والآية تقول الذي ليس بعلم لا تتبعه، وهذا مشكوك أنه علم، فيكون مثل الخمر حرام، الذي هو خمر لا تشربه، وهذا مشكوك الخمرية. فكما لا يجوز أن نتمسك بدليل الخمر حرام لإثبات حرمة مشكوك الخمرية، لا نستطيع أن نتمسك بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم فيما نشك في علميته. صار واضح هذا الدليل؟ هذا إشكال الميرزا النائيني رحمة الله عليه على الشيخ الأعظم ومن نحى منح الشيخ بالاستدلال بالآيات الشريفة. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا الشيء لك. تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. الدليل إذا كان قطعيا فهو حج على أساس حجية القطع، وبعد ينقطع السؤال لا تستطيع أن تقول خب والقطع لماذا حجة، لأن القطع حجة بذاته وليس بجعل جاعل، لأنه ثبت لدينا في المباحث السابقة أن القطع لا تناله يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا، يعني لا يمكن جعل الحجية له كما لا يمكن سلب الحجية عنه. هذا إذا كان الدليل إذا كان قطعيا فهو حج على أساس حجية القطع، وإذا لم يكن كذلك فإذا قام دليل، الآن يحرر لنا محل النزاع، فإذا قام دليل قطعي على حجيته أخذ به. ليه؟ لأن هو وإن لم يكن بذاته حجة، لكن هذه الحجية العرضية رجعت إلى ما كان ما حجيته بالذات وهو القطع. كان الأفضل في تحرير حل النزاع أن يقول أيضا شوف، وإذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ به، وإن أن يقول أيضا وإن قام دليل قطعي على عدم حجيته أيضا أخذ به. هذا كله خارج عن محل النزاع، أين هو محل النزاع؟ وأما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له، نحن ما ذكرنا صور ثلاث، أن يكون يقوم الدليل القطعي على حجيته، يقوم الدليل القطعي على عدم حجيته، يشك في حجيته، الصورة الأولى والثانية خارجة عن محل النزاع. وأما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجية. ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع معه أيضا. هذه الطريقة الأولى التي يسلكها المصنف، أنه هذا لا نحتاج إلى دليل، بل نفس الدليل الذي والقاعدة التي تكون جارية في مقامنا تبقى جارية. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابل هذا الخبر البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها، والبراءة الشرعية والاستصحاب وإطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء. طبعا أيضا لو قلنا عندنا دليل اجتهادي تفرض دلالته على وجوب الدعاء أيضا يبقى الكلام صادق، يبقى لا أثر لهذا مشكوك الاعتبار، لأن الذي نجز علي وجوب الدعاء هو ذلك الدليل الذي يدل على أن كل دعاء واجب، لا هذا الخبر المشكوك الاعتبار. أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا. أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأن احتمال الحجية لا يخرجنا عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع القاعدة عدم البيان ومشكوك الاعتبار لا يجعل لي بيان. وإلا لو كان احتمال الحجية يكمل البيان لكان نفس احتمال الحكم الواقع يكمل البيان. ولو أنكرناها وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال، شوف من هنا علقت قبل قليل على قوله وإطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم الوجوب، قلنا يصح أن نقول تفرض دلالته على الوجوب أيضا. ليه؟ لأنه إذا كان الكلام فقط يريد المصنف أن يتكلم في المقابلة في الحكم، يعني مشكوك الاعتبار يدل على الوجوب فلا بد أن تكون الأدلة الأخرى تدل على عدم الوجوب، فكان ينبغي ماذا؟ أن لا يذكر مسلك حق الطاعة، لأن مسلك حق الطاعة لا يثبت عدم الوجوب، بل النتيجة العملية لمسلك حق الطاعة هو أن تلتزم بالوجوب لأن احتمال الوجوب منجز. فحينئذ يكون وإطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء للتمثيل لا للحصر. ولو أنكرناها وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية. احتمال الحجية لا يزيدنا شيئا لأن نفس الواقع المحتمل كان منجزا. وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، لأن موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي، وهذا عدم العلم ثابت مع احتمال الحجية أيضا، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية. شوف هنا استطرادا هذا تعرض لهذا المطلب وإلا لا يضر حتى لو لم يتعرض له، أنه يقول حتى في صورة قيام دليل على حجية خبر أصالة البراءة لها مورد، لأنه بالنتيجة الخبر يبقى احتمال الخطأ فيه واردا، صحيح حتى لو كان حجة. الآن خبر العادل مع حجيته نحتمل بالوجدان أن يكون المخبر قد اشتبه، هذا الاحتمال موجود أو زائل بالوجدان موجود. وإلا لو كان هذا الاحتمال منتفي بالوجدان لأصبح خبر العادل ماذا؟ يفيد العلم ولا أنه من الأمارات الظنية. كون خبر العادل من الأمارات الظنية معنى ذلك أنك تحتمل الخطأ والاشتباه، فيبقى يصدق عدم العلم. إذن في مورد الخبر الحجة ماذا؟ موضوع البراءة الشرعية صادق، غاية الأمر دليل الدال على حجية الخبر يقدم على رفع ما لا يعلمون، لكنهم اختلفوا في وجه التقديم، جماعة قالوا يقدم بالحكومة، جماعة قالوا يقدم بالورود، جماعة قالوا يقدم بالتخصيص، اختلفوا في وجه تقديم، أما يوجد اتفاق على التقديم وهذا بيانه إن شاء الله في تعارض الأدلة. غير أنه في هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة لأنه أقوى منه وحاكم عليه مثلا. شوف وحاكم عليه مثلا، لأنه هنا ليس بصدد تنقيح أنه حكومة أو ورود أو كذا، لأنه لا يؤثر في مطلبنا. وأما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بدليل البراءة، وكذلك الكلام في الاستصحاب. وأما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا، لأن مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق. طبعا لا يشكل على المصنف هنا أن تقول له الذي يقابل الإطلاق هو التقييد لا التخصيص، التخصيص يقابل ماذا؟ العموم. خب هنا ليس المراد من الإطلاق المعنى الاصطلاحي، الإطلاق بمعنى الاستيعاب، سواء كان استيعابا على وجه العموم الاصطلاحي أو على وجه الإطلاق الاصطلاحي. وهذا كثير شائع في كلمات علماء الأصول، يقولون إطلاق ثم يقولون تخصيص، فهمتنا؟ والحال أن الإطلاق في مقابله يوجد تقييد، يكون المقصود عندهم من الإطلاق ماذا؟ المعنى العرفي، يعني مطلق ما يدل على الشمول والاستيعاب، سواء كان بأداة العموم أو كان بمقدمات الحكمة، فلا يشكل على المصنف، لأن مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق. والحمد لله رب العالمين.